تفسير الآية 114 حتى 118 من سورة الصافات، يقول تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، أي وكما أنعمنا على نوح وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم، فقد أنعمنا أيضا على موسى صلى الله عليه وسلم وأخيه هارون صلى الله عليه وسلم بنعم كثيرة، أهمها نعمة الإسلام، وكرمناهما بأن يكونا رسولين منا للناس يبلغون الإسلام لهم ويدعونهم إليه ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم، ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من عدوهما فرعون الذي كان يحييهم في كرب عظيم، أي حزن وهم كبير باستعبادهم وإذلالهم وقتلهم، ونصرناهم عليه بإغراقه وجنوده في البحر وهم ينظرون، فغلبوهم وورثوا كل أملاكهم وثرواتهم وأراضيهم وديارهم، وأنزلنا عليهم الكتاب المستبين وهو التوراة، أي الواضح الشديد الوضوح والمبين تمام التبيين، والسين والتاء للمبالغة، لقواعد وأصول كل وصايا وأخلاق وتشريعات الإسلام المناسبة لعصرهم، لكي تصلحهما ومن حولهما وتكملهم وتسعدهم في حياتهم الدنيا. وهديناهما الصراط المستقيم، أي أرشدناهما إلى الطريق المعتدل الصحيح الصواب، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة، ووفقناهما إليه ويسرناه عليهما ليرشد الآخرين له ليسعد الجميع في الدارين.